طيب نبدأ. الله يبارك فيك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. سمع سامع بحمد الله وحسن بلائه علينا، اللهم صاحبنا وأفضل علينا عائذا بالله من النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي أجوركم ويثقل موازينكم ويجعل ما تطلبون في كفة حسناتكم يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. كنا في ما سبق قد وصلنا إلى باب التيمم، فبعد أن أنهينا باب أبواب الغسل فأقحمنا بينهما باب الاستطابة وأحكامها. فمن يلخص لنا على العادة؟ من يذكر لنا أحكام الاستطابة؟ إيش؟ من أحكام الاستطابة الاستبراء من البول، وذلك بالسلت والنفخ، وما الفرق؟ ما الفرق؟ الاستتار والاستبراء هو نفسه. لا لا تتكلم. استبراء والاستتار هو نفسه. لا تتكلم يا مولانا. الاستتار والاستبراء هما نفس الشيء. نفس الشيء. من يقول غير ذلك؟ نعم. الاستتار أن يختلي عن لا، نحن نتكلم فرق ما بين الاستبراء والاستتار، ليس والاستجمار. الاستتار والاستبراء أهما نفس الشيء أو لا؟ نعم. ليس نفس الشيء. نعم. نعم، هذا هو الصواب. فعندنا استبراء الأخبثين، واستبراء الأخبثين ما معناه؟ معناه استفراغ المحل، ألا يبقى في المحل شيء. فأما الاستتار فهو شيء آخر. فظاهر نعم هو ذاك. ما زال يؤثر على العقل. طيب، إلى أن تفرغ الأمعاء نبدأ في التيمم. تقرأ أنت؟ أقرأ تفضل. قال الناظم رحمه الله تعالى: التيمم ذو سفر أبيح أو ذو مرض تيمم للنفل والمفترض، وحاضر صح لفرض إن عدم، ما كافيا أو خوف وقته علم، للنفل والجمعة والجنازة إلا إذا تعينت جنازة. جيد. إذن بعد أن أنهى الناظم عليه رحمة الله الكلام عن الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى، جاء ببدلهما وهي الطهارة الترابية الأصل التي هي بدل عن الطهارة المائية. فبدأ يذكر أحكام التيمم. وأحكام التيمم لو بقيتم تنظرون إليهم ماذا يصنعون لن تفهموا شيء، ويكفي أنكم لا تعرفون ما فات، وإلا سنقفل الموضوع ونذهب نستريح. نحن أيضا أكلنا اللحم، فانتبهوا. يشكو أن أسألكم فلا تجيبون فينتهي الدرس. ركزوا. يسهل جدا على طلاب العلم أن يتابعوا البعوض يعني في الغرف. ما دامت عيناك ليست علي أنا فأنت لست معي، ولا ما تتفرجون على ماتشات الكرة؟ تجدون من يتابع في الخارج، عيون كلها تكون في الشاشة. فنريد هذا التركيز، يعني ما نطلب كثير، نحن قوم قنوعون. ركزوا معنا كما تركزون مع ضربات ترجيح. أعيد، أنهى المصنف الكلام عن الطهارة إيش؟ جاي. فانتقل الحديث عن الطهارة الترابية التي هي بدل عنهما، وذلك أن التيمم بدل عن الكبرى والصغرى. التيمم بدل عن الكبرى والصغرى. والتيمم في أصل اللسان العربي هو القصد. قالوا تيمم الشيء أي تقصده، ويمم الشيء قصده. ولذلك الجوهري في الصحاح يقول يممه قصده، أو يممته قصدته، وتيممته قصدته، وتيممت الصعيد للصلاة. وأصله التعمد والتوخي من قولهم تيممتك وتأممتك، فأصله القصد والتعمد والتوخي. ومن ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. ولا تيمموا أي ولا تقصدوا الخبيث منه أي من أموالكم والرديء منها، تنفقون منه ولستم بآخذيه أي في قضاء الدين، لستم بآخذين مثل هذا، إلا أن تغمضوا فيه أي إلا أن تغضوا الطرف عما فيه من النقص. ومن ذلك قول الخليل بن أحمد الفراهيدي عليه رحمة الله: يممته الرمح شزرا ثم قلت له خذها حنيف فأنت السجد الصمد. ومن ذلك قول المتنبي: إن فوت العدو الذي يممته ظفر في طجه، أسف في طجه نعم. فوت العدو الذي يممته أي الذي قصدته ظفر لك، أي لك في طجه أسف لأنك لم تدركه، فلم تقتله. في طيه نعم، أي في طي ذلك الأسف نعم، لأنك ظفرت بخوفه منك وهروبه. فالتيمم في الأصل، في أصل اللسان العربي، هو القصد. وأما في اصطلاح الشرعي، فالتيمم هو استعمال الصعيد الطيب للعبادة المخصوصة، استعمال الصعيد الطيب للعبادة المخصوصة، وهو كما ذكرنا بدل عن الطهارة المائية. قال الناظم عليه رحمة الله: ذو سفر أبيح أو ذو مرض. ذو سفر أو ذو مرض، سنأتي لأبيح هذه. ذو سفر أو ذو مرض، وذلك لأن هذا هو ما ذكر في كتاب الله تبارك وتعالى، هذا نص الآية. وكما ذكرنا لكم أن الأصل في هذا الباب، باب الطهارة كله، هو قوله جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. وكذلك آية سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم جنبا فاتطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فهذا هو الأصل. فالآن الآية ذكرت المسافر والمريض، والمسافر لأنه يغلب عليه في حال السفر فقدان الماء، فالمسافر يحمل في الغالب ما يبلغه في سفره أن يشرب منه، وأن يشرب منه رفقته، وربما لا يكون معه في الغالب ما يمكنه أن يتوضأ منه، فأبيح له التيمم. وطبعا الناظم هنا ذكر السفر المباح، وهذا على ما سيأتي معنا بعد ذلك في مسألة التيمم أصلا رخصة أو عزيمة، ذلك أنه إن كان عزيمة فسواء أبيح أو لم يبح فهو سيتيمم، أما إن كان رخصة فبعض أهل العلم يقولون ما دام عاصيا فلا يترخص، لا يجوز له أن يترخص، سيأتي معنا ذلك إن شاء الله. ذو سفر أبيح أو ذو مرض، فإن كان يمرض أيضا كان يجد الماء لكنه كان يمرضه أو يزيد في مرضه أو يؤخر برأه، جاز له التيمم. طيب، جاز له التيمم، فأول ما يرد على الذهن من سؤال هو بما يتيمم. كما قلنا في الطهارة، أول ما يرد عليك هو أن تقول: طيب، بما أتطهر؟ فيبدأ بباب المياه كما ذكرنا، لتعرف ما هي هذه الآلة التي ستتطهر بها. وذكرنا لكم أن وسائل الطهارة وآلاتها هي ثلاثة وسائل فيما سبق، فذكرنا أنها الماء والصعيد الطاهر والمزيل. من غير ماء ولا صعيد. وقد ذكرنا الماء وذكرنا المزيل، وهذا أوان الآن الشروع في الحديث عن الصعيد الطاهر أو الصعيد الطيب كما جاء في نص التنزيل. الصعيد الطيب، عندنا الصعيد أولا، الصعيد اختلف فيه أهل اللغة، فقال بعضهم الصعيد هو ما صعد على ظهر الأرض من أجزائها، ما صعد على ظهر الأرض من أجزائها فذلك الصعيد. وذهب بعض أهل العلم من أهل اللغة إلى أن الصعيد لا يطلق إلا على ما كان ترابا، فلا يطلق على السباخ التي هي ملح، ولا يطلق على الرمال، ولا على شيء من ذلك، لا يطلق إلا على التراب. والأزهري مثلا في تهذيب اللغة ذكر عن الربيع بن سليمان المرادي عن الشافعي عليه رحمة الله أنه قال لا يصدق اسم الصعيد إلا على تراب ذي غبار، إلا على تراب ذي غبار. وذهب بعضهم إلى أن وجه الأرض مطلقا هو الصعيد، وزعم بعضهم أنه لا خلاف بين أهل اللغة في أن الصعيد هو وجه الأرض، لذلك قال الصاحب ابن عباد في قاموسه قال والصعيد والصعاد وجه الأرض قل أو كثر، وجه الأرض قل أو كثر، كل ذلك صعيد. وهو الراجح، لأن الله تبارك وتعالى ذكر الصعيد فقال فتصبح صعيدا زلقا، فأخبر أن الصعيد يكون زلقا، وهذا لا غبار فيه، فهذا فيما يتعلق بالصعيد. ثم عندنا الطيب، الطيب ذهب مالك وأبو حنيفة رحمة الله عليهما إلى أن الطيب هو خلاف النجس، فالتراب إذا كان متنجسا لا يجوز التيمم عليه، فإذا كان طاهرا جاز التيمم عليه، فالطيب عندهم هو الطاهر. هذا عند من؟ عند مالك وأبي حنيفة. وذهب الشافعي وأحمد إلى أن الطيب هو المنبت، هو المنبت، واستدلوا على ذلك بقوله تبارك وتعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، فقالوا الطيب هو ما كان منبتا، وأما ما لا ينبت فليس هو بصعيد طيب. فعليه على مذهب الحنابلة والشافعية الآن لا يتيمم على السباخ التي هي ملح، ولا على الرمال، ولا على الحجر الصلد الذي لا ينبت عليه شيء، ولا على شيء من ذلك، لا يتيمم إلا على التراب ذي الغبار. وأما على مذهب مالك وأبي حنيفة فكل ذلك صالح للتيمم عليه، لأنه وجه الأرض، ولأنه طاهر، لأنه صعد على الأرض من أجزائها وهو طاهر. وأبو حنيفة يرى أن كل ما كان من الأرض وصعد عليها فإنه يتيمم عليه، وأما مالك فيرى أنه لا بد أن يكون جزءا أصليا من الأرض، فعند أبي حنيفة وأصحابه يتيمم على ما صعد على الأرض، ما كان من أجزائها وصعد عليه كالشجر والحشيش وغير ذلك، جامدا كان أو رطبا. وأما عند مالك فلا يتيمم إلا على ما كان جزءا أصليا من الأرض، ويدخل فيما يتيمم عليه عند الحنفية مثلا ما حتى ما كان حيوانا وتحجر مثلا كالمتحجرات وكالأصداف التي هي في الأصل حيوان ثم تتحجر في الأنهار والغدران وأطراف البحار وغير ذلك، كل ذلك مما يتيمم عليه عندهم. وأما عند مالك فلا، لا بد أن يكون جزءا أصليا من أجزاء الأرض. فهذا إلى حد الآن الخلاف لغوي كما ترى. ثم بعد ذلك اختلفوا في دلالة من، في قوله تبارك وتعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ومن تأتي للابتداء وتأتي للتبعيض. مالك وأبو حنيفة يريان أن من هنا للابتداء، فمعنى الآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه أي فابدأوا المسح من الصعيد، فابدأ المسح من الصعيد. أما الشافعي وأحمد فيريان أن من هنا للتبعيض، أي فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه. وإذا كان فامسحوا بوجوهكم وأيديكم بعضه فلا يمكن أن يتيمم على حجر صلد، لأنه لا يمكن أن يبقى في اليد شيء منه، فلذلك قالوا لا يجوز التيمم إلا على تراب ذي غبار، لأنه يعني يبقى في اليدين منه. والصواب أن من هنا لابتداء الغاية، لأنه أولا في الآية الأخرى في سورة النساء لا يوجد منه أصلا، بل قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، هذا أولا. ثانيا الأدلة قاضية بأن الصعيد هنا عام يشمل كل ما يطلق عليه اسم الصعيد، واسم الصعيد في اللغة الراجح فيه كما بينا أنه يطلق على وجه الأرض عامة. ثم الشافعية والحنابلة يستدلون على أنه لابد أن يكون ما يمسح عليه في التيمم ترابا، مثلا بالحديث في صحيح مسلم، عفوا ليس حديث في صحيح مسلم، يستدلون مثلا بحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حك الجدار حتى ثار غباره، ثم مسح بيديه ومسح على وجهه ويديه. وطبعا الدلالة من هنا هي كونه صلى الله عليه وسلم لم يرضى أن يمسح على الجدار، بل حكه حتى ثار غباره ثم مسح عليه، فدل ذلك على أنه يتقصد الغبار. لكن هذا يجاب عنه بأن هذا الحديث لا يثبت، هذا الحديث لا يصح، بل هذا حديث منكر. و في الصحيح خلافه وما يعله كما سيأتي معنا الآن، نتكلم عن أدلة المالكية والحنفية. وكذلك استدلوا بما بما في صحيح مسلم بما في صحيح مسلم حديث جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. لا تتكلم الله يهديك، لا تتعبنا معك. جعلت لي الأرض، طيب لما هو شاذ؟ أسمعني، قل لي كيف هو شاذ، ابدأ قل لي كيف، ما هو تعريف الشاذ، ثم قل لي لما هذا الحديث شاذ. أنا أسمع، علمني، أسمع منك، قل لي. أنت خجلت أن تتكلم أم إيش؟ أنا لست أعنفك الآن، أنا أقول لك قل لنا كيف هو شاذ فقط. إيش الله أعلم؟ أنا أجيبك عما تريد بالله أعلم. قل ما شئت، أقول لك كيف أشاء، ثم أقول لك الله أعلم. هذا حالة العلم إلى الله سهلة. يا مولانا وين جواب سؤالي؟ أنت قد تكلم ولا تجيب عن السؤال. يعني أنا قلت لك عرف لي الحديث الشاذ، ثم قل لي لما هذا الحديث شاذ الذي هو في صحيح مسلم، لما هو شاذ؟ ماشي، تربتها طهورا شاذ، تربتها شاذ، تربتها شاذ، هذه الزيادة شاذة. جيد، لما؟ اللي هو من؟ أخي تعل بالشذوذ ولا تعرف الراوي أصلا؟ إذن يسعك الصمت، بارك الله فيك. الله يهديك، الله يهديك يا أخي. جيد، لا بأس، لا تتكلم، بارك الله فيك. إذن أقول استدلوا أيضا بقوله عليه الصلاة والسلام: جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. فما أراد أن يقوله أخوكم الآن هو أن الحديث ورد في الصحيحين أيضا بلفظ: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فجعل الأرض كلها طهورا. وهذا الحديث لا شك أنه أقوى وأعلى من هذا الحديث، لكن على العموم الجامع الصحيح له هيبته دائما، ما يتكلم فيه هكذا حديث شاذ وانتهينا. هذا صحيح مسلم، لو أخذنا نتكلم في صحيح مسلم وصحيح بخاري بهذه السطحية انتهى، يعني نقفل الدفاتر ونسكب المحابر ونروح ننام أحسن. لا يتكلم في الصحاح بهذا، ولا ينقل عن أهل العلم كلامهم، هم يتكلمون بميزان، فأنت تنقل على الأقل كما يقولون. فدعنا من مسألة الشذوذ وما إلى ذلك، نقول أنه هذا الحديث تربتها طهورا الآن، ما وجه الدلالة منه؟ وجه الدلالة أنه عليه الصلاة والسلام قال وتربتها، فسمى التربة دون باقي ما هو على وجه الأرض، فهمت؟ فقالوا ما دام سمى التربة فهذا هو الصعيد. وهذا لا يسلم من ناحية الأصول، لأن معلوم أن القاعدة أن ذكر بعض أفراد العام، ذكر بعض أفراد العام لا يوجب التخصيص. يعني عندنا الآن نص عام وهو الصعيد، جملة الصعيد الطيب، التنزيل جاء فيه ماذا؟ جاء فيه قول الله تبارك وتعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. فجاء الحديث فذكر بعض أفراد هذا العام الذي هو الصعيد، وهو التراب، التربة. فلا يصح أن تقول الصعيد الطيب هو التراب فقط لقوله وتربتها طهور، لأن القاعدة تقول أن ذكر بعض أفراد العام لا يوجب التخصيص. وكذلك وجه الاستدلال هنا هو استدلال بمفهوم المخالفة، عندنا استدلال بالمفهوم وليس استدلالا بالمنطوق. فمنطوقه عليه الصلاة والسلام هو جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا. هل ينفي هذا أن الماء طهور مثلا؟ لا، فهو ذكر شيئا طهورا. فلا يمكن أنت أن تقول لي إذن فالماء ليس بطهور. فاستدلالهم هنا هو بمفهوم المخالفة، وهو إيش؟ وهو قال جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها طهورا، فما ليس بتربة فليس بطهور ولا يتيمم عليه. فهمت؟ وهذا مفهوم مخالفة، وهذا من نوع من أنواع مفهوم المخالفة الذي يترجح فيه أنه ضعيف جدا في أقوال الأصوليين، لأنه مفهوم اللقب. مفهوم مخالفة كما ذكرنا لكم مرارا أنه عشرة أنواع، وهي مفهوم الصفة، ومفهوم الشرط، ومفهوم العلة، ومفهوم اللقب، وهو هذا الذي الآن معنا، هذا مفهوم اللقب. ومفهوم الاستثناء، ومفهوم العدد، ومفهوم ظرف الزمان، ومفهوم ظرف المكان، ومفهوم الحصر، ومفهوم الغاية، وهي التي جمعها ابن عادل عليه رحمة الله في قوله صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين، وحصر اغير. فهذا المفهوم هنا ضعيف جدا، لا هو مفهوم مخالفة أصلا مختلف فيه بين الأصوليين، والراجح أن مفهوم المخالفة معتبر، لكن هذا المفهوم مفهوم اللقب الراجح فيه أنه ضعيف وليس بحجة. كما ذكرنا لكم دائما لا يكفي أن تدفع أدلة خصمك، بل لابد أن تستدل أنت أيضا، ولا يكفي أن تستدل أنت أيضا، بل لابد أيضا أن تدفع أدلة خصمك، فكلاهما لابد منه. فإذا استدللت ولم تدفع دليل خصمك فالمسألة على التكافؤ، ليس ما ذهبت إليه بأولى ما ذهبت إليه. وإن دفعت أدلة خصمك ولم تستدل لم تكن صاحب دعوة أصلا، أنت لا تطلب شيئا، لم يكن عندك مطلوب، لما أنت تدفع الأدلة وانتهين. فما الدليل على أن إذن أن أنه لا يشترط التربة التراب في التيمم، وأنه يصح التيمم على كل ما صعد على وجه الأرض؟ استدل المالكية الحنفية بالحديث في الصحيحين من حديث الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز قال سمعت عميرا مولى عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أقبلت أنا وعبد الله بن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حتى دخلنا على أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة الأنصاري رضي الله عنه، فقال أبو الجهيم أقبل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نحو بئر جمل، فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام حتى أقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. لاحظ معي الآن أن هذا أولا يعل الحديث الذي ذكرناه آنفا أنه فحك بيديه الغبار حتى حك الجدار بعصاه حتى ثار غباره، ثم هو في أعلى درجات الصحة لأنه متفق عليه أخرجاه في الصحيحين، ثم إنه يدلك على أنه لا يلزم في التيمم التراب، وإلا لما عدل النبي صلى الله عليه وسلم به شيئا والتراب موجود، ومع ذلك مسح على الحائط، مسح على الحائط والحائط لا غبار له. أما من زعم أن هذا الحائط فيه غبار فهذا تكلف، لأن هذه دعوة واسعة، ما يدريك الأصل في الحائط أنه ليس فيه غبار، تجعل أنت الحائط فيه غبارا هذا تحكم، وأنا أقول لا ليس فيه غبار، فنرجع إلى الأصل، والأصل أن الحيطان لا غبار فيها. ثم مع ذلك كان هناك تراب فكان يمكنه أن يمسح على التراب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك مسح على الحائط، فدل ذلك على أنه يمكن التيمم على كل ما كان صعيدا، كل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها فهذا يجوز التيمم عليه. إذن الآن هذه الوسيلة، وسيلة التيمم. من أدراك أنت؟ ما فهمت أنا. ما يدريك. في الزمان ذاك كانوا يبنوا بالطين. إيه ليش يبنوا بالطين؟ ما يدريك أنا أسألك. أدري ما عندهمش عجينة ما عندهمش. ما يدريك. أنا أسألك، أنت عاصرت القوم؟ رأيتهم؟ تاريخ. رأيت الحائط كيف كان مبنيا؟ مش ممكن. علمت أي حائط مسح عليه؟ طيب كيف علمت أنه من طين؟ بارك الله فيك. لما لا يكون من لبن؟ هي هكذا أنت تتخيله طينا، لابد أن يكون طينا يعني؟ ولا إيش رأيته في فيلم الرسالة ولا إيش القصة؟ صارحني لا تخشى. الأرجح اللبنات من طين. كيف الأرجح؟ ترجح بلا مرجح؟ من راجح؟ لبن. من ما يدريك؟ أصله من طين. من قال هذا؟ العرب يعرفون الأجر ويعرفون القرميد. يذهب إلى الجنوب ترى لا يصنعونه من طين. هذا الطوب اللي يسمونه طوب هم أصلاً. من طين. هذا من طين؟ لا ليس من طين. الطوب الأحمر. لا ليس من طين بارك الله فيك. هذا كالأجر تمام، هذا يشوى في النار. الجص هذا من طين، هذا يعرفه العرب بارك الله فيك. احتمل أن الحائط أصلا كان من الجذوع، من جذوع النخل. احتمل أنه كان من خشب. أنت تصوره من طين، لما تلزمنا بأن يكون من طين؟ ثم هبه طينا. أنت فهمت على ما نستدل نحن الآن؟ نحن نستدل على أن له غبارا، فما يدريك أن له غبارا؟ مكانه حتى لو كان طينا يجصص يدهن يعني، ما يصبح له غبار. هذا لو حككته الآن تخرج الغبار، لكن الآن هكذا هل إذا مسحت عليه تخرج الغبار؟ فلما التحكم إذا؟ هذا لا يكون. فالصواب في المسألة أن هذا الحائط لا يمكن أن يكون فيه غبار. الأصل فيه أنه لا غبار فيه، هكذا الأصل في الحيطان، أصل في الحيطان أنها لا غبار فيها. أرجو أن لا تدع تصورك الذهني أنت لعصر الرسالة مثلا يطغى على حكمك. تقول لي الآن أخونا قال كلمة مهمة، قال الراجح. كيف رجح؟ لا لمرجح، هو رجح هكذا لأنه هو يتصور أنها هي هكذا. فهمتم؟ كالتصور الغربي مثلا للعرب، أننا إلى حد الآن عندنا سوق فيه جواري ولا يتصورون عربيا مثلا لا يلبس عقالا عنده صورة نمطية للعربي هو هكذا. فتقول له أنا عربي، يقول لك كيف أين العقال؟ لا يتصورهما منفكين. لا تتصور أن العرب يعني معروف كيف تأتي الصور هذه الذهنية، فنحاول أن نتجاوزها. جيد، كيف قال الناظم؟ ذكرنا. تيمم للنفل والمفترض. إيش هذا؟ ذو سفر أبيح يعني؟ ذو سفر أبيح أو ذو مرض. ذو سفر أبيح أو ذو مرض تيمم للنفل والمفترض. تيمم للنفل والمفترض. تيمم للنفل والمفترض ليش؟ لأنه عند المالكية التيمم الآن إذا تيمم هذا المتيمم سيأتي معنا أولا أنه لا يصلي بتيممه هذا إلا فرضا واحدا على المذهب، لا يصلي به إلا فرضا واحدا، اختلفوا في هل يصلي معه السنن القبلية والرواتب وغيرها أو لا يصلي إلا البعدية فقط، فلا يصلي إلا الفريضة ثم يصلي بعدها من النوافل ما شاء، أما قبلها فلا يصلي، وذهب بعضهم إلى أنه يصلي قبلها وبعدها. لكن عندنا مسألة، يصلي لكل فريضة مع أنه الوضوء المتوضئ لا يتوضأ لكل صلاة بل يتوضأ، فإذا أحدث أنشأ وضوءا. طيب ليش الفرق بين التيمم والوضوء إذن؟ قالوا أولا الأصل في الوضوء أنه لكل صلاة كما هو نص التنزيل. الآن الآية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، فالآية على ظاهرها موجبة للوضوء لكل صلاة، فكل صلاة يجب عليك أن تتوضأ. طيب ما الذي جوز إذن أن نتوضأ لخمس صلوات مثلا وتصح الصلاة؟ ذلك أنه هذا الحكم نسخ، وقد كان هذا أصلا في صدر الإسلام، كان هذا هو الحكم، كانوا يتوضؤون لكل صلاة، واختلفوا بعد ذلك كيف نسخ. منهم من يقول أنه في غزوة الخندق أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما شغلوه عن الصلاة الوسطى صلى عليه الصلاة والسلام العصر والمغرب وأظنه العشاء بوضوء واحد. لكن على العموم ثابت كما في صحيح مسلم من حديث علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة بن الحصيب بن الحصيبي الأسلمي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات يوم الفتح بوضوء واحد، فقال له عمر بن الخطاب لقد صنعت شيئا ما كنت تصنعه، فقال عمدا صنعته يا عمر. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد ومسح على الخفين، فدل هذا على أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة. ولذلك فإن ابن الجارود أبو محمد عبد الله بن علي النيسابوري افتتح كتابه المنتقى في السنن المسندة، وهذا من أجل كتب الحديث الخاصة بأدلة الأحكام. قال أول ما افتتح الكتاب قال بسم الله الرحمن الرحيم باب فرض الوضوء، قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة الآية، الدليل على أن هذا ليس أو الدليل على أن هذا على بعض القائمين دون بعض، أي ليس على كل قائم للصلاة، الدليل على أن هذا على بعض القائمين دون بعض ما حدثناه عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء، هذه حاء تحويل يحول الإسناد، حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، جميعا كلاهما عبد الرحمن بن مهدي و يحيى بن سعيد عن سفيان يعني ثوري عن علقمة بن مرثد عن بريدة بن عن سليمان بن بريدة بن الحصيب الأسلمي عن أبيه، وساق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ يوم الفتح بوضوء ما. فإذا الوضوء ليس على كل قائم للصلاة لأنه جاء فيه النسخ. طيب والتيمم، الحنابلة والشافعية قالوا التيمم مثل الوضوء، التيمم مثل الوضوء، فنقيس الوضوء على التيمم. فمثل ما أن المتوضئ يمكنه أن يتوضأ ولا يعيد التيمم إلا إذا أحدث، فكذلك هنا التيمم يشبه الوضوء. المالكية يرون أن هذا ليس على هذا النحو، بل الأصل أن التيمم يبقى على ظاهر آية المائدة، التيمم يبقى على ظاهر آية المائدة ويكون على كل قائم للصلاة، لأن النص جاء في الوضوء ولم يجئ شيء في التيمم فيبقى على الأصل. وهذا ليس عائدا للتشهي، هذا عائد أصلا لبداية القصة، وهي هل التيمم عزيمة أو رخصة. فإن كان عزيمة جاز القياس فنقيس التيمم على الوضوء، ولكن الأصل في التيمم أنه رخصة، ظاهر التيمم أنه رخصة، ظاهر الآية أنه رخصة. وطبعا من أهل العلم من فرق فقال التيمم قد يكون عزيمة وقد يكون رخصة، فيكون عزيمة في حق فاقد الماء، يكون عزيمة في حق فاقد الماء، ورخصة في حق واجد الماء الذي لا يقدر على استعماله، الذي وجد الماء ولا يقدر على استعماله هذا رخص له في التيمم. أما الآخر الذي لا يجد ماء أصلا فالتيمم في حقه عزيمة، قالوا بدليل أنه لو ترك فلم يتيمم ولم يصلي يكون عاصيا، فهو عليه أن يتيمم. لاحظت؟ فهمتم التفريق أو لا؟ الذي وجد الماء عنده، الخطاب الشرعي متوجه لك أصلا بإيش؟ إذا جئت للصلاة ماذا تصنع؟ متوجه لك بالوضوء. أنا عندي ماء، الأصل أن الخطاب الموجه إلي هو توضأ، دخل وقت الصلاة، الآن الخطاب هو إيش؟ توضأ. فهمت؟ فأنا الأصل أني أتوضأ، لكن لما كنت غير قادر على هذا الوضوء نقول لك طيب يجوز لك أن تتيمم. فهمتم؟ طيب الآن هذا رجل لا ماء عنده أصلا، لا يوجد ماء، ليس عنده ماء، لا يتوجه إليه الخطاب بتوضأ، بل يتوجه الخطاب إليه أساسا تيمم إذا دخل وقت الصلاة، فأصبح في حقه عزيمة وليس رخصة. رأيتم؟ فهذا ثالث أقوال أهل العلم. إذن القول الأول أنه عزيمة، قول الثاني أنه، قول الثالث تفصلوا. فمحل هذا الذي كنا نتحدث فيه وهو القياس، قياس التيمم على الوضوء، هو إذا كان التيمم عزيمة. أما إذا كان رخصة فالرخص لا يدخلها القياس أصلا، الرخص والكفارات والمقدرات والعبادات لا يدخلها القياس، لا يقاس عليه، لا يقاس على الصيام مثلا عبادة أخرى جديدة. فنقول مثل ما نصوم على الطعام والشراب نصوم مثلا عن المشي أو نصوم عن الكلام، لا يمكن أن تقيس. فهمت؟ ولا تقيس في الكفارات ولا في المقدرات التي يقدرها الشارع ولا في الرخص، هذه أيضا لا يدخلها القياس. فلذلك الأصل أن التيمم يبقى على ما عليه ظاهر آية المائدة، فيكون على كل قائم للصلاة، فكل قائم للصلاة عليه أن يتيمم هنا. ولذلك فإن المالكية يتشددون جدا في هذا الباب ويجعلون أنه عليك أن تتيمم قبل الصلاة مباشرة، طبعا قبل الفرض، وقلنا أنه مختلف في مسألة الفرض والنفل. أما هذا المسافر والمريض فجائز له أن يتيمم للنفل أصالة، يتيمم لصلاة النافلة ويتيمم للفريضة، لكن إذا تيمم للفريضة بعضهم قالوا يجوز له أن يصلي قبلها مثلا ركعتين نافلة. والبعض قالوا لا يجوز القبلي مطلقا، النوافل القبلية لا تجوز، بل لا يصلي بها الفريضة أصلا ثم بعد ذلك يصلي بها ما شاء من نوافل. محل تشدد المالكية في هذا الباب قلنا إيش؟ أنهم يرون أنها عبادة منقطعة، هي ما شرعت إلا لهذا أصلا، لذلك هم يطردون هذا. وبالنسبة للحاضر يعني المقيم فاقد الماء، هذا لا يجوز، يقول لك لا يجوز له أن يتيمم للنافلة أصلا. فهمت؟ الحاضر عندهم لا يتيمم للنافلة بل يتيمم للفرض فقط، ويترك حتى الجمعة كما سيأتي معنا، لا يتيمم لها، سيأتي بيان ذلك لماذا. فإذن لا يجوز التيمم عند المالكية إلا إذا دخل الوقت أولا، وإذا دخل الوقت تتيمم ثم تصلي الفريضة مباشرة بلا فاصل. فلو أنك تيممت مثلا للفريضة قبل دخول الوقت فالصلاة باطلة، لأنك تيممت أصلا قبل أن يدخل الوقت. هم يمثلون على هذا، يلغز في هذا أحد الفقهاء فيقول يا من بلحن يفهم أحسن جواب تفهمي، لم لا يصح تيمم إلا بسبق تيممي. مثلا لو كانت جنازة، لو كانت جنازة وكان الميت ييمم، الميت ييمم فاقد للماء مثلا، فسنيمم الميت ثم نتيمم نحن لصلاة الجنازة فنصلي عليه. فلو تيمم بعض القوم قبل أن ييمم الميت فالصلاة باطلة، لأن الصلاة لا تجب إلا بعد أن ييمم الميت، حينها دخل وقت الصلاة. فهمت؟ فذلك قال يا من بلحن يفهم أحسن جواب تفهمي، لم لا يصح تيمم إلا بسبق تيمم، تيمم لا يصح إلا إذا سبقه تيمم آخر، والجواب هو صلاة الجنازة إذا كان الميت ييمم. فإذا لابد أن يدخل الوقت حتى تتيمم، لأنه إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، ثم جاء البدل، وقلنا البدل بقي على أصله فلم يأتي فيه النسخ الذي جاء في الطهارة المائية. طيب نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، ظاهر العيون بدأت تدور تعبت. على العموم تركزون قليلا فقط واستفهمون إن شاء الله، ليست معقدة المسألة، سهلة إن شاء الله الحمد لله. تضع الأصول فقط، لأنك ربما إذا كنت سمعت الأصول لأول مرة يعني ما تقدر مباشرة أن تقيس، لكن بعدين سوف تفهم. فإلى هنا، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه واعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يأتيك بالأنباء من لم تزود. أخوكم يقول إذا تعارض حديثان صحيحان لا يمكن الجمع بينهما نعمل بالأرجح، فهل يدل هذا على أننا تركنا العمل بالحديث الصحيح الآخر؟ الآن يحتمل وجهين سؤالك. نعمل بالأرجح هنا هل هنا سؤال أم تقرير؟ لأنه نعمل بالأرجح إذا تعارض حديثان صحيحان لا يمكن الجمع بينهما، أقول هذا لا يقع أصلا، ما وقع هذا قط أن يتعارض حديثان صحيحان لا يمكن الجمع بينهما. هات أرنا بينة على من ادعى. أنا أقول أن هذا لا يقع قط، لكن إذا تعارضت الأحاديث مثلا، أو حديث وآية أو شيء من هذا، فإما هذا له أوجه، إما أن يكون أحدها ضعيفا فنأخذ بالصحيح وندع الضعيف، وإما أن يكون الحديثان أحدهما ناسخ والآخر منسوخ. وإما أن يكون هذا التعارض متوهما فقط، يقدح في ذهن الإنسان أن هذا معارض لهذا، ولا يكون ذلك كذلك. وقد ذكر أهل العلم 100 وجه ووجها في وجوه الجمع، فحتى يقع هذا لابد أن يكون هذان الحديثان متعارضان بحيث لا يمكن الجمع بينهما بأي وجه من وجوه الجمع هذه 101، وبعد ذلك لا يمكن أيضا أن يكون أحدهما ناسخا والآخر منسوخا. يعني هذه تقريبا، ففي كل الأحوال لن نترك العمل بحديث صحيح، لكن مسألة هل تركنا العمل بالحديث الصحيح؟ ليس كل طالب علم وجد حديثا ينظر إليه هكذا يقول لك طيب مالك مثلا على خلاف هذا الحديث، إذن مالك ترك العمل بالحديث الصحيح. هذا ليس صوابا، لأنهم يتركون الحديث الذي هو صحيح عندك لأنه ضعيف عندهم، أو يتركونه لأنه عارضه ما هو أقوى منه. أنت عندك حديث مثلا وهو عنده 10 أحاديث على الضد من هذا الذي بين يديك، كيف تصنع لو كنت مكانه؟ تعمل بذلك الواحد وتترك 10؟ أو يكون الحديث منسوخا عنده؟ نعم هو حديث صحيح لكنه منسوخ، مثل ما ترك مالك مثلا حديث الوضوء من لحوم الإبل، هذا بلغه وبلغه صحيحا، لكن مالك يرى أن هذا منسوخ، ويرى أن هذا ملحق بالأحاديث التي فيها النهي عن الصلاة أو الأمر بالوضوء مما مست النار، لأنه ما كان قديما كان ما مسته النار هذا يتوضأ منه. فمالك يرى أن لحوم الإبل أيضا ملحقة بهذا، فيرى أنه منسوخ في جملة ما نسخ، والنسخ كما علمتم جاء بفعله عليه الصلاة والسلام لما أخذ لحم شاة فأكله ثم صلى ولم يتوضأ عليه الصلاة والسلام. هل يجوز التيمم إذا خشي خروج الوقت وقت الصلاة؟ سيأتي معنا في المتن الآن، سيأتي معنا في المتن. السلام عليكم. عليكم السلام، بارك الله فيكم، أرجو أن تحدثنا عن أهمية الصحبة في طلب العلم. أهمية الصحبة في طلب العلم، والله يا أخي نحن ذكرنا في درس مضى في أول الدروس، ذكرنا ما يعين طالب العلم على طلبه للعلم، وذكرنا أن من أهم هذه الأمور الرفيق في الطلب، الرفيق المساعد الذي يعينك على أمور كثيرة، وقد تستفيد من رفيقك أحيانا أكثر مما تستفيده من الشيخ ذاته، لأنك تذاكره وتتنافس أنت وإياه أو في ذلك فليتنافس المتنافسون، ويشجعك وتشجعه ويعينك على نكد الطلب، فإن العلم نكد وطلبه عسر ومر. قالت مسائل سحنون لقارئها: لن تبلغ العلم حتى تلعق الصبر، حتى تلعق الصبر. لا يبلغ العلم بطال ولا كسل ولا جهول ولا من يألف البشر. فالعلم فيه نكد، فيه غربة، فيه تعب، فيه بعد عن الخلق. وهذا الرفيق المساعد يأتيك في غربتك تلك فيذكرك بالله تبارك وتعالى ويواسيك ويطمنك، وتعلم أن معك رفيقا على نفس الدرب يسير. ثم فوق ذلك المذاكرة، والمذاكرة هي ما يحفظ به العلم. لا يحفظ العلم إلا بالمذاكرة مع الرفيق والمداومة النظر وطرح المسائل ومحاولة الكلام فيها بما بلغ إليه العلم. ولذلك يقول بعض العلماء: وليس كل فتى يدري حقيقة ذا، إن التناوة تطفي ذهن كل فتى. التناوة هي ترك المذاكرة مع الزميل، فإذا تركت المذاكرة ينطفئ ذهنك وتنسى كثيرا وتضيع وتفرط. فإذا وجدت رفيقا صالحا ذا دين ممن يعينك على طلب العلم، فعض عليه بالنواجذ ولا توجعه إذا عظم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم شيخنا، هل يجوز التيمم بالأتربة المصنعة مثل الإسمنت؟ بارك الله فيكم. هو سيأتي معنا بارك الله فيكم الحديث عن المسائل المصنعة والتي دخلتها الصناعة ومستها النار وكذا، والظاهر والراجح والله أعلم أنه لا يجوز مثل هذا. فالمصنع والذي مسته النار وغيره هذا لأنه يصبح لا يعد من أجزاء الأرض، هذا كما لو صار خزفا أو شيء مثلا، هذا ما عد من أجزاء الأرض، هذا هذه صناعة أخرى وشيء آخر. والصعيد هو ما كان، هو نهاية ما يصعد عليه من وجه الأرض، لابد أن يكون من الأرض. إذا كان المسلم فاقد للماء، فاقدا للماء، فالتيمم عزيمة، هل يتيمم لكل فريضة؟ هكذا نحن ما قلنا هذا، نحن ذكرنا الأقوال الثلاثة، لكن أنت تقول الآن على هذا القول. إذا كان المسلم فاقدا للماء فالتيمم عزيمة، التيمم عزيمة إذا كان المسلم فاقدا للماء، هل يتيمم لكل فريضة؟ ما فهمت أنا يعني، ما الفرق الآن؟ التيمم واحد يصلي فيه أربع فرائض. لا لا لا لا، دائما إذا دخل الوقت هو هو. نبقى مع أصل الآية وأن التيمم لكل وقت، لكن في مسألة كونه عزيمة هذه سيأتي معنا أننا سنفرع عليها كثيرا من الأمور بعد ذلك. منها مسألة مثلا أنه لا قياس فيه، فلا يقاس التيمم على شيء آخر. ومنها مسألة كذلك كما سيأتي معنا في مسألة لو كان عنده بعض الماء ومما لا يكفيه لغسل جميع أعضائه، هل يغسل، هل يتوضأ يعني مثلا، أو كان عنده بعض الماء لا يكفي لغسله كله، يكفي لغسل مثلا بعض جسمه دون البعض الآخر، فهل يغسل بهذا الماء ثم يتيمم أو يتيمم مباشرة؟ كل ذلك سيتفرع على هل هو عزيمة أو رخصة، لأنه إذا كان هذا بدلا عن هذا فلا يمكن أن يجتمع البدل والمبدل منه، لأن ذلك يكون جمعا بين الضدين إلى غير ذلك. على العموم أنت خذ الآن قولا واحدا وهو قول المالكية، أنه وهذا الأصل في المتن، أنه قول المالكية أنه التيمم هذا رخصة على ظاهر الآية، هذا رخصة. هذا كله في تفريعات ما نحتاجها الآن. أحسن الله إليك شيخنا، ومعنى قولك جزءا أصليا من الأرض في الصعيد، جزءا أصليا من الأرض، يعني الشجرة مثلا هل هذه جزء أصلي من الأرض؟ هذه صعدت على الأرض ولكنها ليست جزءا أصليا. نعم هي من الأرض لكنها ليست جزءا أصليا منها. فالشجرة هذه عند الحنفية يتيمم عليها، يقول لك لأنها من الأرض. أما عند المالكي فلا بد أن يكون جزءا أصليا من الأرض، يعني كالحجر والتراب والرمل والسبخ وهذا الذي هو ملتصق بالأرض. أما إذا فارقها فما عاد كشجر اللبلاب مثلا، هذا الذي يصعد مع الحائط، هذا لا يكون جزءا من الأرض عند المالكي، وهو عند الحنفي منها أنه صعد عليها من أجزائها. أرجو أن تذكر لنا أمثلة لما هو أصلي من الأرض وما ليس بأصلي. هو ذا فعلتنا. متى ندرس المسح على الخفين؟ يصبر معنا. هل الإيمان والكفر ضدان أم نقيضان؟ وما الفرق؟ لا فرق، لا فرق، كلام فاضي. سل العوام الآن، ما الفرق عنده بين النقيض والضد؟ لا فرق عنده إلا إذا كنت على رسم المناطق، يعني تقصد بالضد الضدان هما اللذان إيش قلنا؟ يجتمعان؟ لا يجتمعان. الضدان لا يجتمعان ولكن يرتفعان إن كان لهما ثالث، فإن لم يكن لهما ثالث لا يرتفعان أيضا. فهمت؟ حي وميت هذان إيش؟ لا، كيف نقيضان؟ لا يا أخي أنت لا تعرف النقيض. إذن النقيض، انظر، وجود وعدم هذان ليس نقيضين أصلا، أبعد من حياة الأبو. النقيض هو أن تدخل عليه النفي، يعني تقول حياة لا حياة، فهمت؟ حي لا حي، ميت ليست نقيضا. لكن إذا كان له ضد واحد فهذا يسمى مساوي النقيض، يعني حي لا يمكن أن يكون إلا حيا أو ميتا، مع أنهما ضدان لكن يستويان مع النقيضين. ليش؟ لأنه لا يمكن أن يكون ثالث نذهب إليه. أنت الآن تقول الضدان هما عندنا أسود وأبيض، هل يمكن أن يجتمع فيكون شيء واحد في مكان واحد في زمان واحد أسود وأبيض؟ لا يمكن. لكن هل يمكن أن يرتفع؟ نقول نعم، يكون أخضر أحمر. تصور لو أنه كان لا يوجد في الدنيا إلا أبيض أو أسود فقط، عندئذ يكونان كالنقيضين سواء بسواء، لأنهما لا يمكن أن يرتفع، فإما أن يكون هذا أو هذا. مثل مثلا الليل والنهار، لا يمكنك أن تتصور أن يرتفع مع أنهما ليسا بنقيضين، فنقيض الليل لا ليل ونقيض النهار لا نهار. فهمت الآن؟ فالإيمان والكفر الآن، أولا المسألة لابد أن نبدأ في تبيين هل لهما ثالث أو ليس لهما ثالث. فمن يرى مثلا أن النفاق والشرك ومسائل هذه تكون قسيما لها يفرق، بعض أهل العلم يفرق مثلا بين الشرك والكفر لا يجعلهما شيئا واحدا، وبعض أهل العلم يجعلهما شيئا واحدا، فيختلف الجواب عنها. ثم أرى أن هذا لا ثمرة له. الإسلام الإسلام والإيمان لفظان إذا اجتمعا وإذا افترقا اجتمعا. فالآن هذا إيمان أو إسلام يستويان، لما نتحدث عن الإيمان جملة، المؤمن هو المسلم والمسلم هو المؤمن، لكن إذا اجتمع في سياق واحد يصبح المؤمن شيء والمسلم شيء. ما معنى الحديث المسلسل؟ الحديث المسلسل، ونرى بدأت أرى مسلسلا في الأسئلة خارجة عن الموضوع وأنا غائب. حديث مسلسل هو أن يتسلسل الإسناد إما بهيئة أو بكلمة أو ما أدري بفعل، كان يكون مسلسلا بالمصافحة مثلا، فيحدث كل راو الراوي الذي يروي عنه ويصافحه مثلا، أو الحديث المسلسل بالقبض على اللحية، أو الحديث المسلسل بالتبسم، أو الحديث المسلسل مثلا بسورة الصف، فيقرأ عليه سورة الصف أو سورة الكوثر، ثم أو الحديث المسلسل بالوقوف، يقول فوقف واستوقفني وحدثني بالحديث فلان، وقف واستوقفني وحدثني، أو حديث أخبرني مثلا فلان يعدهن في يدي، يعد خمسة مثلا، أو يتسلسل بيوم معين مثلا، يقول حدثني فلان فلان يوم العيد، أو حدثني فلان بن فلان عند بئر زمزم، أو وهكذا، لابد أن يتسلسل في الإسناد. وأشهرها الحديث مسلسل بالأولية، وتقريبا أصحها يعني حديث كل الشيخ يكون أول حديث يسمعه من شيخه، فيقول حدثني شيخي فلان وهو أول حديث أسمعه منه، قال حدثني شيخي فلان وهو أول حديث أسمعه منه، هكذا يتصل الإسناد. ما الفرق بين الفجر الكاذب والفجر الصادق؟ وهل هذا خارج الموضوع؟ الترجيح عندما يقول الشيخ الراجح، من يرجح؟ هل الراجح عند الشيخ؟ أي شيخ بارك الله فيك. لاحظ أنا أفضل أن تخاطبوني تقولوا لي عندك أفضل من تقول هكذا الشيخ، لأنه ذهني تشتت، ما تعودت أن يكون أنا الشيخ. على العموم يعني الترجيح عندما تقول الشيخ، عفوا، عندما تقول الراجح، من يرجح؟ هل الراجح عند الشيخ؟ الأصل حسب السياق، أحيانا أرجح على حسب الراجح عندي، وأحيانا أرجح على حسب الراجح في المذهب، والسياق من المقيدات على العموم، وأنا لا أحب الترجيح أصلا، لكن ارجع لما مضى تجد ما يسرك. ماذا يفعل من لم يحرم من الميقات خاصة وأن المرشدين يجوزون له الإحرام من جدة؟ أي هو يجوز الإحرام من جدة، نعم، أنا مع هؤلاء المرشدين، لأنه الأصل في المواقيت أنه المخمس، هذا المخمس لابد أن يحرم المرء من خارجه. بعض الناس يظن أنه مثلا لو كنت أنت بين ميقاتين، هذا بإجماع لا يجب عليك أن تذهب لأحدهما. لو كنت أنت تمر بين مثلا يلملم وذي الحليفة مثلا، نفترض ستمر بينهما، لا يجب عليك أن تذهب إلى واحد من الميقاتين هذين، يعني المسألة ليست مربوطة بالميقات فقط بل بما يحاذيه، فإذا اخترقت ذلك الخط فعليك أن تحرم. ولذلك فجدة الظاهر والراجح، المسألة كانت خلافيا قديما، الآن يقولون والله أعلم أنهم يرون أن جدة خارج هذا المخمس بالتصوير من فوق، فحينئذ ظاهرا يجوز الإحرام من خارجها، خاصة وأنه هو لم يمر بميقات، يعني هو لما يأتي في الطائرة لا يمر بالميقات، الذي يذهب إلى جدة لا يمر بأحد المواقيت. وكذلك اختلفوا في مسألة إذا مر بميقاتين، فما لو مر من الميقات هذا ميقات المغرب مثلا رابغ، فمر إلى ميقات ذات عرق من هناك، يجوز له أن يحرم من هناك لا يرجع لرابغ، فهمت؟ يعني حتى لو مر يجوز له. نعم إن شاء الله، جزاك الله خير. هل هناك كتاب فقه جامع لكل الأقوال يمكن أن ينصح به؟ تلاحظون أننا نسأل كثيرا هذا. عليك بجوجل مثلا فيه كل أقوال، فانظر ماذا كل الأقوال يا أخي. هل يجوز تيمم بالجير وإذا بيضت يداه هل تجوز له الصلاة؟ ما زال معنا أخوان تيمم لم ينتهي، لم ينتهي، سنأتي إلى هذا. حكم استعمال الشامبو في غسل الرأس عند غسل الوضوء، لا يوجد شيء اسمه غسل الوضوء طبعا. يعني إذا استعمل الشامبو ثم يغسل رأسه هل يمكنه الصلاة بهذا الغسل؟ ما فهمت. على العموم إذا وضع الشامبو على رأسه يفيض عليه ثلاثا، فإذا هو اغتسل لا إشكال، لكن المهم أن الماء هو المطهر، كل هذه الأشياء لا تطهر، مطهر هو الماء. بدلالة لو ذهب عنا الماء أنت لا تتطهر بكل هذا، لا يجزئك عنه شيء. السلام عليكم، إذا حضر وقت الصلاة ولم أجد ماء علمت أني سأحصل على ماء قبل الصلاة التالية، فهل الأولى التيمم والصلاة في وقتها وانتظار الحصول على الماء وقضاء صلاتي أو جمع بين الصلاتين جزاكم الله خير؟ سيأتي معنا هذا، سيأتي، هذه كلها مسائل جاية معنا إن شاء الله، لأنه هذا فيه ثلاث صور الآن، مسألة متى يتيمم في أول الوقت أو في وسط الوقت أو في آخر الوقت، عندنا الراجي والآيس من الماء، فليسوا كلهم سواء. السلام عليكم، يصلون خلف الإمام تجاوزهم الإمام بركن في الصلاة لأنهم لم يسمعوا صوت تكبيره ولم يشعروا بذلك إلا بعد سلامه، هل يعيدون الصلاة؟ لا يعيدون الصلاة، الإمام يرفع عنهم كل شيء. النبي صلى الله عليه وسلم تيمم على حائط متكون من مواد طبيعية، فليجوز تيمم على الحائط المدهون أو المتكون من مواد مركبة كالإسمنت؟ هذا فرع عن ما ذكرناه، قلنا سيأتي معنا الكلام في المسائل في يعني الأشياء المصنوعات، فيكون هذا فرعا عن ذاك. بارك الله فيكم، ما هو تكبيرات العيد بعد الصلاة المفروض؟ فهمت، لكن طيب لا بأس من هذا. بعد الصلاة نكبر كما يوم يقفون بعرفة نصوم نحن، فيوم ينحرون الهدي والقلائد ننحر نحنهم، وكما إذا رموهم فكبروا فكبرنا نحن هنا أيام التشريق، ليظهر تواد المسلمين وتراحمهم وأنهم على قلب رجل واحد وأنهم يعبدون ربا واحدا وإلها واحدا ويخضعون إليه. فمن ذهب إلى الحج ومن لم يحج قلوبهم كلها تهفو إلى ذلك الموطن الطاهر، فيكون التكبير دبر كل صلاة، يشرع التكبير، والأصل أنه يشرع التكبير جهرا لكل أحد، لكن لا ليس يعني هذا أن يجتمع عليه فيكبر بصوت واحد، بل كانوا يكبرون كل يكبر جهرا من غير كالمعقبات بعد الصلوات، الأصل أن المعقبات أيضا تقال جهرا، لكنها ليست معنى ذلك جهرا أن تكون أنشودة واحدة بلحن واحد، بل تقال جهرا كل واحد يقول كما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول كنت أعلم انقضاء الصلاة بصوت التسبيح، فلا يعني هذا أنهم كانوا ينشدون مع بعضهم لكن يسمع أصوات تسبيحهم. وكذلك هنا التكبير هذا هو الأصل، لكن بالنسبة للعيد إن كبر الإمام فاقتدى به المأمونون فكبروا، نرى أن هذا يمكن أن تجاوز فيه لا بأس فيه، خاصة إذا كانوا على هذا جروا فلا بأس، مثله مثل التكبير أيام العيد أيضا، التكبير نفسه أيام العيد، الأصل أن كانت المدينة ترتج بالتكبير، لكل يكبر في دكانه ويكبر في رحله ويكبر في بيته ويكبر، كل واحد يكبر في مكانه. لكن إذا كانوا مجتمعين في المصلى أو في المسجد أو كذا فكبر الإمام ثم كبروا خلفه فلا بأس في ذلك، ولا يتشدد حتى في الألفاظ يعني، حتى في واللفظ الذي جاء في النساء أنه كان يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد، هذا الوارد. فإن حتى إن أضافوا سبحان الله والحمد لله وأشياء من هذه لا بأس، كله خاصة في أيام العيد ما نرى داعيا لشوشرة على مسائل واسعة إن شاء الله. ما هو الراجح لديكم، هل التيمم لكل صلاة أم لا؟ وما ينفعك الراجح عندي، أنت خذ أقوال العلم وانظر ما يصلح بك، لكن الراجح عندي أنه يتيمم لكل صلاة. هل يمكن التيمم على الرخام وغيره؟ كذلك يلحق بمسألة ما يتيمم عليه سنأتي إن شاء الله. هل يجب على من يقرأ القرآن أن يتوضأ والسلام؟ إذا كان يريد أن يقرأ القرآن لا يجب عليه أن يتوضأ، يندب له فقط، لكن إذا كان يريد مس المصحف فيتوضأ، توضأ لمس المصحف لا لقراءة القرآن، ما قال أحد أنه يجب عليه أن يتوضأ القراءة. لا تجعلوا بيوتكم مقابر، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. هل الجن الموجود في جسد المسحور؟ أعفنا الله، نحن ما سلمنا من الإنس الآن حتى ندخل في الجن، انتهت والله نصير. هل هناك كتاب يبين من أخرج له البخاري ومسلما ومسلم احتجاجا ومن أخرج له في شواهد المتابعات؟ نعم هناك كتب تبين هذا، ظاهر أنا ما أعرف كتابا خاصا بهذا يعني، خاصا بهذه المسألة، لكن هذا يلتمس في شروح، خاصة شرح البحر الخضم فتح الباري يعني، تجد فيه كل ما تريد، خاصة في المقدمة هدي الساري، هذه يعني هذا معين لا ينضب في، خاصة في مسائل الأسانيد وما إلى ذلك فيما يتعلق بصحيح البخاري، هدي الساري يعني يكاد يكون استوعب كل ما يخدم هذا الكتاب في هذا. بالنسبة لصحيح مسلم حقيقة خدمة صحيح مسلم أقل من خدمة البخاري، لكن في كتب لبعض المتأخرين يعني في هذا أنهم يذكرون أن هذا خرج له مسلم في الشواهد أو في المتابعات، لكن ما يحضرني الآن شيء. في تهذيب الكمال يذكر المزي هذا في بعض الأحيان، لكن هناك كتاب اعتنى بهذه المسألة بصفة خاصة، ما أدري ما يحضرني شيء في أنه كتاب خاص بهذا. بسم الله بارك الله لكم شيخنا وإياكم. هناك راجح عند الأئمة رحمه الله في مسألة إذا تيمم أحدهم وصلى ما شاء من الأرض من الفرض والنفل أو صلي فرضا فقط. نعم أخي، كل مسائل العمل يمكن أن يلتمس فيها راجح يعني، خاصة إذا كانت المسألة لا تنفك عنها، فالظاهر والله أعلم أنه يجوز إذا تيمم، لأن الأصل في التيمم أنه استباحة للصلاة وليس رفعا لحدث، الأصل في التيمم أنه ليس رفعا لحدث، بدليل أنه لو كان فاقدا للماء مثلا فوجد الماء بطل تيممه، فهذا ليس رافعا للحدث بل هو مبيح للعبادة فقط، يبيح لك العبادة، لكن كونه رفع حدثك فلا. فلذلك الظاهر الراجح أنه يعني يستباح لك أن تصلي نفلا وفرضا. بالنسبة طبعا هذا للعاجز عن الماء المريض والمسافر، لا للحاضر فاقد الماء، سيأتي معنا حكمه. نحتاج إلى تعريف بعض مصطلحات علم الأصول. وبارك الله فيك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، لكن ماذا أصنعنا؟ نعم تحتاج، فلا بد أن تدرسوا الأصول. لعل هذا قريبا يكون إن شاء الله. نعم نعم، هو الورقات، ورقات هذا ما درج عليه. يوم الاثنين، يوم الاثنين، يوم الاثنين إن شاء الله هناك من سيبدأ الشرح. ورقات حفظك الله شيخنا وبارك فيك. هل من قال بالتفصيل في التيمم، هل من قال بالتفصيل في التيمم عزيمة ورخصة فصل فقال بالقياس في حالة فقدان الماء وترك القياس في حق واجد الماء وهو لا يمكنه استعماله؟ ما فهمت كيف قياس؟ يكفي يكفي. ايش الذي قال هو عزيما قال يتيمم كل الصلوات قياس على الوضوء، والذي قال هو رخصه لم يقص على الوضوء، فالذي فصل القول الثالث هل فصل ايضا معنا لا اللي فصل ما قلنا كيف فصل. طيب هل فصل فقال في العزيمه يتوضا كل الفروض وفي الرخصه في حاله الرخصه، يعني بنى على قوله تقصد؟ ما تقصد أصل قوله؟ لا بنى على قوله. نعم بنى على قوله الأصل. نعم بنى على قوله ولا شك. يبني على أنه إذا كان هو عزيمة سيبني على أنه عزيم، وإذا كان رخصة فسيبني على أنه رخصة، فعليه يختلف عنده حكم فاقد الماء وحكم الواجد الماء والذي لا يقدر عليه مثلا، سيختلفان لا يكونان مستويين. هل الدخول بالرجل اليسرى إلى الخلاء سنة وما وجه ذلك؟ والله ما أعلم في هذا سنة، لأنه أصلا الخلاء ما كان يدخل إليه. أنت تتصور الآن خلاء فيه باب ويقفل، خلاء كان يخرج إليه، فما يتصور دخول أصلا ولا خروج. لكن هم قاسوا قالوا يعني كل مكان طيب نحن ندخله بالرجل اليمنى كالمسجد كما ثبت في المسجد ونخرج منه بالرجل اليسرى، فقالوا نعكس في الدخول الخلاء على اعتبار أنه مكان محظور بالشياطين وما إلى ذلك. على هذا إن كان المرض مزمنا أن يكون التيمم رخصة أو يصبح في هذه الحالة عزيمة، لأن بقاءه رخصة يعني منعه من النوافل طيلة حياته. لا ليش يمنع من النوافل طيلة حياته؟ هو في كل حال يعني هو الخلاف وقع في هل يجوز له أن يتنفل بعد الفريضة أو يجوز له أن يتنفل بعدها وقبلها، فهو يتنفل على كل حال. نعم قلنا هذا الحاضر المقيم فاقد الماء، بارك الله فيك، هذا ليس فاقد ماء هذا مريض. الحاضر المقيم فاقد الماء لأنه هو لا يتصور عندهم، لكن نحن لا نتصور حاضرا فاقدا للماء أصلا، لأنهم هم لا يحضرون إلا على الماء، هم لا يقيمون إلا إذا وجدوا الماء. فكيف سواء كنت في بادية أو كنت في مدينة لا يتصور في حقك فقدان الماء مطلقا. ولذلك قالوا لا يمكن أيضا أن يحضر جمعة لأنه هذا سيكون مسافرا، وإلا فلا يمكن أن يقيم قوم في مكان ليس فيه ماء، لأن الماء ملاك الأمر. فهمت؟ الشافعية والحنابلة يستشهدون بالحائط الذي له غبار ويشترطون أن الصعيد يكون منبتا، يريدون بذلك أن الحائط يكون منبتا. لا لا، إنما يقولون الطيب هو المنبت، الطيب هو المنبت، وهذا ضعيف أيضا، قلنا ضعيف. أولا بقية الآية ترده، لأن الله تبارك وتعالى قال والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، فدل ذلك على أن حتى الخبيث ينبت لكن يكون نباته ليس كنبات الطيب، فهذا أولا. ثانيا كون البلد الطيب يخرج نباته معناه أن الصعيد الطيب لابد أن يكون منبتا، هذا بعيد من ناحية اللغة، هذا بعيد من ناحية اللغة، لأنه لا يعني ما يتصور علاقة بين الإنبات وبين يعني لا بينه وبين التيمم ولا بينه وبين الصعيد الطيب، والآية لم ترد لهذا المورد أساسا. تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أريد أرض مهاجركم أرضا سبخة، فالمدينة أصلا سبخة، فدل هذا على أنها في أصلها أرض ملح. السلام عليكم، جزاكم الله خيرا. هل نقوم للصلاة عند رؤية الإمام عند خروجه من الباب، أم يجب القيام للصلاة عندما ينادى بالقيام بألفاظه المخصوصة؟ والله فيه خلاف بين أهل العلم، بعضهم اعتمد على أحاديث، ومسألة فيها مسألة فيها سعة. أنا أرى أنه إذا دخل الإمام يقوم مصلي، لا بأس في ذلك، يعني ما يتشدد في هذا الباب. إذا كان التيمم مبيحا للصلاة، وهم القائلون بهذا القول استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: فلا تقوموا حتى تروني. إذا كان، ولكن البعض يجلس فلا يقوم حتى يقول المؤذن قد قامت الصلاة، وما أدري قامت الصلاة يقوم هو، ما علاقة يعني مجرد كونه سمع قامت هذه ولا إيش، ما في علاقة بين هذه وهذه، هذه قد قامت الصلاة وهي حضرت الصلاة وجاء وقتها جاء أوانها، هذا هو المعنى. ليس معنى ذلك أن تقوم أنت في تلك اللحظة، وبعضهم يتحرى قوله حي على الصلاة، وبعضهم يتحرى، ما في داعي لهذا، بارك الله. بل هذا نداء: قوموا إلى الصلاة فإنها قد حضرت وانتهينا. إذا كان التيمم مبيحا للصلاة، إذن وهذا عاقبة عدم التدبر والاستنباط، بارك الله فيك. يعني مثلا مؤخرا أحد أخواننا ذكر مسألة الأذان في الأذان والإقامة في أذن المولود، فقلت له أن هذا ضعيف، انتهت الأسئلة انتهت، فقلت له أن هذا ضعيف وما إلى ذلك، فعلمت أنه كان يؤذن الأذان كله في أذن المولود ثم يقيم الإقامة كاملة، فقلت: طيب أنت الآن حين أذنت ثم جئت إلى الأذن الأخرى فقلت قد قامت الصلاة، هذا كذب، إذا لم يكن في وقت الصلاة فهذا كذب، كيف تقول قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة؟ هذا ما يتصور أصلا، إنما حتى لو كان المقصود أنه يسمع الولد الشهادة، يعني الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، شيء كهذا، يسمع هذا أنت تكر على الأذان كذا. طيب فلو كنت في وقت الفجر مثلا تقول له الصلاة خير من النوم ولا إيش تقول؟ كيف تصنع؟ ما هذه من ألفاظ الأذان أيضا، فأنت تخير. العموم هذا ضعيف لا يصح كله، بل والحديث الإقامة موضوع هذا أصلا، من أقام في أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى لم تضره أم الصبيان. إذا كان تيمم مبيح للصلاة إذن من رفع الجنابة بالتيمم في مرض يجب عليه التيمم لكل صلاة بعدها. بقية السؤال هذا، طيب ننتهي، بارك الله فيك. أسأل الله رب العرش العظيم أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يستجاب له. صلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين.